Book 2 96 96 حروف العطف 3 Konjunksjoner 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Jeg står opp så snart vekkerklokka ringer أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Jeg blir trett så snart jeg skal lære. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Jeg slutter å jobbe når jeg blir 60. متى أنت ستتصل؟ Når ringer du? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Så snart jeg har tid. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Han ringer så snart han har tid. إلى متى سوف تشتغل؟ Hvor lenge skal du jobbe? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Jeg skal jobbe så lenge jeg kan. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Jeg skal jobbe så lenge jeg frisk. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Han ligger i senga i stedet for å jobbe. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Hun leser avisen i stedet for å lage mat. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Han sitter på puben i stedet for å gå hjem. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Så vidt jeg vet bor han her. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Så vidt jeg vet kona hans syk. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Så vidt jeg vet han arbeidsledig. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Jeg hadde kommet tidsnok dersom jeg ikke hadde forsovet meg. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Jeg hadde kommet tidsnok hvis jeg ikke hadde mistet bussen. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Jeg kom ikke i tide fordi jeg ikke fant veien.